وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأكرم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن يعني القاعدة هي هذه، يعني إذا حصل حاز في الموزون يلاحظ في الوزن، إذا قلب مكاني أيضا يلاحظ في الوزن، صح في الزنا، ولكن بالقلب أو الإدغام هذا لا، يعني نذكر الوزن الأصلي على أي حال. هذا ذكرنا ماذا علينا في شيء. كان البحث إخواني أصل البحث في معاني هيئات الأفعال، وقال المصنف وبتبعه الشارح نفعل بفتح العين جاء لمعاني كثيرة لا تحصى سعة وكثرة وسعة ليعبر هكذا يعني. ومن معانيها المهمة الغلبة، يعني في باب المغالبة يقول فعل في باب المغالبة، يعني الفعل كله في باب المغالبة، أي فعل كان في باب المغالبة. وذكرنا يعني بالمغالبة ما هو عن أن تذكر الفعل بعد المفاعل، يعني بعد باب المفاعلة وتسنده إلى الغالب، يعني تعيين الغالب ببيان الغالب. الفعل في باب المغالبة هذا الفعل يكون وزنه فعل يفعل، فعلته أفعله، ومتعدي. قلنا فعل يفعل من أي باب كان، الفعل أصلا من أي باب كان. في باب المغالبة يأتي على وزن فعل ماضيه ومضارعه يفعل، ويكون متعديا أيا كان، فعل لازم أو متعدي يكون ماذا يستعمل متعديا. هذا ما ذكرناه بالأمس. اليوم يقول يستثنى المصنف يستثني بعض الأبواب من الثلاث المجرد، يعبر يقول إلا باب وعدت وبعت ورميت. هذا يخالف القاعدة في باب المغالبة. كيف يخالف؟ يقول لأن المضارع ما يأتي على وزن يفعله، يأتي على وزن يفعله في المضارع في باب المغالبة. ماضي فعل، نعم فعل، لكن المضارع مو يفعله، المضارع ماذا يفعله. باب وعدت أو وعدت يعني ماذا؟ يعني المثال الواوي، المثال الواوي يعني معتد الفاء بالواو، معتد الفاء. بعضهم يقول مطلقا، لكن من المثال أنا أفهم أنه معتد الفاء واوي. بعضهم يقول مطلقا سواء كان واوي أو ياي، المهم معتد للفاء واحد. وعدا إذا أريد مثلا نقول باب المغالبة نقول وعدني فوعدته فأعده، أعده ما أقول فأوعده، ما أقول فأوعده، أقول ماذا فأعده، نستعمله ماذا مكسور عند المضارع. وكذلك بئت يعني الناقص اليائي الأجوف اليائي، عفوا الأجوف يعني معتد العين اليائي مو الواوها اليائي، من المثال نفهم. وبعدين الشارح أصلا يصرح بهذا، تقول مثلا نقول بايعني فبئته أبيعه. طبعا نقول بعتها، لماذا بعته؟ لأنه هذا يأتي إجابة قاعدة علالية، صحيح بعته وإلا وصف بعته، ولكن قاعدة علالية لأنه عندما نصرف باع نقول باع باع باع باع باع بعنا، تبدل فتح ماذا كسرة، هو ما بيع فعل. لذلك قاعدة ما نقول بعته نقول بعته، وإن كان مفتوح العين لكن قاعدة إن شاء الله يأتي هذا البحث عنه خاصة الصفحة القادمة، يعني بعدين لا لو نصل إليه هذا البحث. بعته فأبيعه. وهذا ميت يعني الناقص اليائي مو ناقص الواوي، الناقص ولا الألفي، الناقص اليائي. طبعا الناقص الألفي أبن مجدع أما يا وأما يا وأما واو، ناقص اليائي رميت رمى يرمي رماط رمي، ناقص يائي هذا. نقول راماني فرميته فأرميه. ها أرميه، ما نقول ما نقول فأرميه، نقول ماذا نقول فأرميه، يعني يكون مكسور العين. غير هذه الأبواب الثلاثة أي فعل كان من أي باب كان، لازم كان، متعدي كان، مفتوح الأن كان، مظلوم الأن كان، هو بدل كان مفتوح المنصر مكسور. إذا نقلناه إلى باب المغالبة ماذا يكون على وزن فعل يفعله، لكن هذه الأبواب الثلاثة لا، هذه تكون على وزن فعل يفعله، على وزن فعل. يقول أيضا يفعل، لماذا نقول يفعل؟ يقول لي حتى لا يحصل الالتباس، لأنه إذا قلنا فتحناه ما أدرى أنه يائي أو واوي، فنتركه على أصله مكسور العين. أقرأ المقدار ونتمنى حتى نصل البحث. يقول إلا باب، نقرأ أصل العبارة، ففعل جعل معان كثيرة، وفي باب المغالبة يبنى على فعلته أفعله، نحو كرمني فكرمته أكرمه، إلا باب وعدت وبعت ورميت. من معتل العين، هذا معتل العين مال بعت، ومعتل اللام مال رميت، اليائيين اليائيين بقيد اليائيين بالنسبة إلى بعت ورميت، لعله بعضهم فهم أنه وعدت سواء كان مثال واو معتل الفاء واو أو ياء مطلقا، يعني معتل الفاء مطلقا. ولكن إذا أخذنا، إذا أردنا أخذ التمثيل وأن هنا أعطاء الحكم بالمثال، المثال أيضا يكون ماذا؟ يكون واويا. ولكن باء بعت ورميت يكون ماذا؟ يائيا. يعني شرط هذا، فالمثال يشترط فيه يكون واوي، والأجوف يعني معتل العين ومعتل اللام يشترط أن يكون ماذا؟ يائي. واضح إخواني؟ فإنه يبنى منه فعلته أفعله، أفعله فعلته أفعله بفتح العين في الماضي كما قلنا سابقا قبل هذا، ولكن بالكسرة الغابرة في المضاع ماذا؟ تكون العين مكسورة، فيقال وعدني فوعدته أعيده، وبايعني فبعته أبيعه، ورماني فرميته أرميه. أرميه لا خطأ، أرميه شنو أرميه؟ أرميه عرفت كيف تقنين ماذا أرميه؟ تضم عليها ثقيلة، ضم عليها ثقيلة ما تذكر أرميه، خطأ هذه الحالة الموجودة. أرميه مو أرميه، أرميه أرميه شنو أرميه؟ خطأ أرميه. لاحظوا أخواني لما يرمي، أنا أقول يرمي يرمي يرميان يرمون تلمي ترميان يرمين تلمي ترميان ترمون تلمين ترميان أرمي، نقول أرمي معديه، ما نقول أرميه أرميه، نقول أرميه بعد ضم على الياء هذا ثقيل، لأن هذه المعتلات لم تجي من لم تجي من يفعل أصلا، مضارعها أصلا يأتي على وزن يفعل بضم العين، تكتب إخوان للالتباس، لأن إذا جاءت بضم العين يلتبس أنها هذه، لأن إذا ضمت لا تقلب واوا. لاحظوا إخوان لما يرمي إذا ضممنا العين سيار مو سيار مو فحلى لا إخوان يار مو إذا تقلب واوا سيار مو، ما نقول أن واوا هذا أصلها أو يائي صح؟ فيجب الالتباس أصلا ما تضم العين، العين ما تضم. أولنا تبقى ماذا مكسورة، مثلا واحد وعد يقول يوعد يوعد يوعد ثقيلة، ثقل هذا ثقل فيه موجود، أثقل مثلا بالنسبة للواو لعله من يا سارة ياي صورو ياي صورو ثقل موجود، يكون سلام عليكم الله. إما للتقل ما تضم العين وإما للالتباس ما تضم العين. إما التقل موجود وإما ماذا التباس يحصل. نحن الله بالخير. لا نعم. ولذا يقول لأن هذه المعتلات يعني وعدتوه بعتوه رميتوه يعني المعتل الفاء الواوي معتل الفاء مطلقا أو الأجوف اليائي والناقص اليائي مضارعها هذه الأفعال لا يأتي على وزن يفعل لم تجي على وزن يفعل بضم العين. وأنا ذكر ماذا قلنا؟ قلنا إما للثقل وإما للالتباس. الكسائي يقول إذا كان الفعل عينه أو لامه من الحروف الحلقية عينه حلق حلق أو لامه حلق حلق هذا إذا نقلناه إلى باب المغالبة في المضارع عينه تفتح. لما قلنا القاعدة عين في المضارع تضم بعد تعال يفعله. يكون الكسائي إذا كانت العين أو اللام من حروف الحلق في المضارع تفتح. يمثل يقول شاعرني فشعرته فأشعره أشعره يفتح العين. نسأله لماذا؟ يقول للثقل لأنه العين من حروف الحلق وحرف الحلق يستوجب يستلزم أن تكون العين مفتوحة. الناظم يقول هذا يعني الشارح يشكل عليه يشكل عليه يقول مو صحيح هذا الكلام. لاحظوا قوان كتله مو صحيح. قبل هذا ذكرنا في أوزان الثلاث المجلد قلنا فعل يفعل مشروط بماذا؟ أن تكون عين المادة أو لا من الحروف الحلق. الوزن مشروط للمادة. قد يكون الفعل عينه أو لامه من حروف الحلق لكن من لم يأتي على هذا الوزن. لو كان كون العين أو لام حرف حلق يسبب بأن موجب لنجيء الفعل على وزن يفعله لكان كل فعل حتى في غير المبالغة في أي فعل في غير هذا الباب في كل باب لا بد أن يأتي على وزن ماذا يفعله. لكن عمليا لما نرى هذا دخل يدخل يدخل نقول مضمون العين. فإذا نقول بالنسبة لفعل يفعل مشروط يفعل مشروط لذلك هناك وضعت عين في باب في أصل الباب مو أن حلق حرف الحلق حروف الحلق توجب أن يكون المضارع على وزن يفعله. لا لا قد يكون مثل عينه أو لامه من حروف الحلق ولكن لم يأتي على وزن يفعله. فإذا الكلام الكسائي مو صحيح. وعن الكسائي أنه يبنى في نحو شاعرني فشعرته أنه يعني أن الفعل إذا ذكرنا إلى باب المغالبة وكانت عينه أو لامه من حروف الحلق هذا يبنى على وزن فعل يفعل مو فعل يفعل فعل يفعل في نحو شاعرني فشعرته مما عينه أو لامه حلف حلق يبنى ماذا شاعرني فشعرت أشعره يبنى هكذا أشعر بل أشعره أشعره العين مفتوحة بالفتح في الغابة. لماذا ننسل لماذا يقول استثقالا للثقل. الشارح يرده يقول والأولى عدم الفرق يعني عدم الفرق بين جميع الأفعال وجميع الأبواب. نقول كلا الفعل في باب المغالبة يبنى على فعل يفعل إلا هذه الأبواب التي استثناها المصنف ويوعدت وبعت ورميت. ولولا عدم الفرق لأن حروف الحلق لأن حروف الحلق لا توجب الفتحة. الأقوياء لا يوجب فتحة من باب أنهم لا توجب ما نقول لا يوجب لا توجب ضمير هي يعود على الحروف خطأ لا يوجب لا توجب نحن نقول التأنيث المجازي يجوز التذكير والتأنيث إذا كان الفاعل اسما ظاهرا لا إذا كان ضميرا. وهنا الفاعل ماذا ضمير والضمير إذا كان الفاعل ضمير مؤنث يجب يعني اتصال علامة التأنيث ماذا بالفعل مطلقا لأن حروف الحلق لا توجب الفتحة. وإلا يعني لو كانت توجب الفتح، لو كانت حروف الحرف توجب الفتح لكان ماذا؟ لكان كل ما فيه حرف حلق مفتوح العين، لكان مفتوح العين. هذه مفتوح العين فضل كان، اخواني لاحظوا اعراب الجمله، لكان كل ما فيه حرف حلق لكان ماذا؟ مفتوح العين. انت في غير باب المغالبه من سائر الابواب، هذا هو مكتوب في باب المغالبة. تقول في باب المغالبة نقول فعله أفعله لأنه حلق حلق وحلق حلق يسبب الثقل. لماذا فقط تقول هنا في كل باب؟ قل ذلك في كل باب، مع أنه نراه عمليا ميدانيا لا، هذا ليس بصحيح. قد تكون العين أو لم حلق حلق لكن جاء من باب يفعل أو يفعل مثلا، وإلا لكان كل ما فيه حلق حلق مفتوح العين في غير باب المغالبة وليس كذلك. والحال يعني الواو حالية، هذه لو وليس كذلك الواو حالية يعني والحال ليس كذلك. بعد عند دليل آخر، أصلا أبو زيد اللغوي الذي كلامه حجة عند سيبوي عند الفراء عند جميع النحات، عند جميع النحات أبو زيد من اللغويين، وهذا إذا قال فالشيء يعني هذا بعد كلامه حجة عندهم دليل. إذا قالت حذامي فصدقوني، فإن القول ما قالت حذامي يعني ما يمكن التخلف عنه. فمع أن أبا زيد ماذا حكى؟ لاحظوا، مع أن أبا زيد حكى شاعرته فشعرته أشعره أشعره مو أشعره أشعره، نقل حكى حكى من العرب وحكايته حجة. وفاخرته أفخره، فاخر الخام هذا من حرف الحلق بعد صح ولا؟ فاخرته أفخره بالضم فيهما. زين، هذا مطلب. المطلب الثالث هنا لاحظوا، هل هذا قياسي ما ذكرناه؟ يعني انه الفعل اذا نقلناه الى باب المغالبه يكون ماضي على وزن فعل مضى على وزن يفعل، وانه هذا في كل ماده من المواد في كل فعل من الافعال. طبعا احنا نقول من جهه قياسي، يعني اي فعل نقلناه يكون ماضيه فعل ومضى او يفعل، ولكن اي فعل نقلناه لكن يصح لنا اي فعل كل فعل ننقله يجوز، يقول هذا متوقف على السماء. متوقف ماذا؟ على السماء. عند ابن مالك، ابن مالك يقول لا قياسي، ابن مالك من النحاة يقول قياسي، لكن غير ابن مالك يقول ماذا؟ يقولون تبع لسبويه يقولون ماذا السماء. نعم، نقل قياسي، لكن اذا نقلناه نطبق القاعدة. لا، بمالك يقول المفروض النقل ثمان، يعني نقل الفعل نقل ثمان، إيه؟ ما يقول حتى نقل قياسي، يعني يقول نقل قياسي. قياسي يعني أي مادة أنت باختيارك، يعني أنت مفوض لك الآن أي مادة من المواد تتمكن تنقلها. نحن نقول لا، النقل نقل ماذا؟ النقل سماعي، لكن إذا نقل له نطبق القياس عليه. يعني فرق بين الأمرين، ها النقل سماعي لكن إذا نقل يطبق عليه القياس. ابن مالك يقول لا، النقل قياس والتطبيق قياس، كلاهما قياس. قال في بويه وليس في كل شيء باب، وليس في كل شيء باب المغالبة، اسم اسم اسم ليس، وليس في كل شيء باب المغالبة. ألا ترى أنهم لا يقولون نازعني فنزعته استغراء عنه بغلبته، يقولون نازعني يعني يستعملون المغالبة في النازعة، لكن في تعيين الغالب ما يقولون نزعته، يقولون ماذا؟ غلبته. عرفتم كيف يعني إخواني؟ وهذا نجي في كل فعل يجوز فيه المغالبة، لكن إذا استعملنا المغالبة نأتي بنفس الفعل في تعيين الغالب لا في تعيين غالب ما نأتي بنفس الرسالة مثلا سماعي هذا نازعني نقول نازعني فغلبته بعد ما نقول فنزعته فغلبته. هذا بالنسبة إلى معنى معاني فعل. طبعا ذكر معنى واحدها المعاني الأخرى كثيرة عرض عنها. أما فعل فعل أخواني يذكرون عدة معاني. يقولون فعل بكثرة الآن طبعا يكونون في العلل والأحزان وأضداد الأحزان. أنا أكد على هذا العلل والأحزان ولذا أضدادهما خطأ أضدادها. لكن عندك جائد نسخة ضعاف الآن لعله في نسخة الخطية موجودة أضدادها يعني أضداد الأحزان التي هي أفراح. يستعمل الفيلم فون في العلل والأحزان وأضداد الأحزان بعد وفي غير هذه مثلا في غير هذا أيضا ونذكر والألوان الألوان والعيوب والحلي أو الحلي. فكم أمر العلل أحزان ضد الأحزان وغيرها من المعاني بعد أن يكتب بالألوان العيوب والحليل. لا علم بعد هذه عن صحة لا مو صحة. إذا قلنا ضد العلل يعني في الصحة الأمور التي ضد العلل يعني الصحة مع أنه لا الصحة ما يجعلها ولذا أكدنا يعني قلنا ضد الأحزان اللي ضد بعض الأفراح. أكثر أخواني أطبق ما في سؤال. قال وفعلا بكسر العين في الماضي. طبعا في المضارع ما يهمنا في المضارع أنه يفعل أو يفعل. طبعا غالبا يكون يفعل مضارع صح ويأتي على وزن يفعل هو أصل وزن فعلا يفعل مثل علم يعلم وفعلا يفعل مثل حسب يحسب. مع أنه هناك يكون في كتاب التصريف وغيره يقول حسب يحسب شاذ يعني قليل. الكثير أي ما هو فاعل يفعل بفتح العين يعني مكسر العين في الماضي وفتح العين ماذا في المضارع. لا لكن في سريات بيان المعنى ما نلاحظ المضارع نلاحظ ماذا الماضي. يقول وفاعل بكسر العين في الماضي يكثر فيه العلل والأحزان وأضدادها يعني أضداد الأحزان كسقم علل هذا مثال العلل ومرض مثال العلل وحزن هذا لأي شيء حزن فرح ضد. وقد يكون قليلا ما قد إذا دخلت على المضارع ما تدري التقليل وقد يكون لغيرها يعني غير الأضداد والأحزان غير العلل والأحزان غيرها مثل شربا علما ونحو هذا يعني الإنسان يمكن بمراجعة كتب اللغة بعد حتى يعني إذا كانت غير علال وغير أحزان ما تأتي على وزن فعل المفروض تأتي على وزن فعل ولكن قد تأتي مثل علما شربا قليل هذا وأمثاله. يمكن الإنسان يستخدم لسان العرب في لسان العرب أو فعل القواميس مثلا الصحاح وغيرها حتى يستخرج مد أمثلة. وتجيء الألوان والعيوب والحلي أو الحلي. لاحظ إخواني حلي أو حلي حلي جمع حلية أو حلية أو حلية يعني بتثليث الحاء إساء الحاء التي فاء إساء يعني يصح أن نقول حلية مثلث الحاء يصح أن نقول حلية ويصح أن نقول ماذا حلية. فإذا مفرده فعل حلية حلية حلية جمع مكيف يجمع يجمع على وجه فعول فعول يجمع على فعول. الآن نعمل موازنة إخواني، موازنة نعمل يجمع على وزن فعول، صح؟ يصير حلوي حلوي حلوي فعول. جيد، الآن هذا حلويون اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة، أوله ما ساكن تقلب الواو ياء فتصير هكذا حلويون. القاعدة إخواني هكذا، اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة أولهما ساكن تقلب الواو ماذا؟ ياء وجوبا، تقلب الواو وتدغم الياء في الياء فتصبح حلوي، ندغم الياء في الياء هكذا حلويون. هم الضمة قبل الياء لا تناسب الياء ثم جاي كسرة تصير حلويون، يعني أبدلت الضم كثرة لمناسبة الياء فصارت ماذا؟ حليون حليون. هذا الأصل حليون، وبعضهم يتبع ضمة يعني حركة الحاء لكثرة اللام فيقولون ماذا؟ حليون بالإتباع. اما يعني يقول حلي على الاصل، هذا هو الاصل، هذا اصل وحلي هذا ماذا؟ اتباع، اتباع حركه الحاء لكثره اللام فنقول ماذا فيه؟ نبدل الضمه فنقول حلي. كلام صحيح، حلي او حلي. فالمفرد مفرده هذا حليه حليه حليه، والجمع حلي او حلي، واصله حلوي على وزن ماذا؟ على وزن فعول. انت لا، مفرده حليه حليه حليه مثلث الحاء، جمعه ياتي على وزن فعول حلوي. ابدلنا الواو ياء الاستماع، الواو والياء في كلمه واحده بينهما لم يكن فاصل والأول ساكن قلبناه ياء أدغمنا الياء في الياء صار حلوي. أبدلنا ضمة اللام كسرة حلي الأصل هكذا، ويمكن يجوز الإتباع إتباع حركة الحاء لللام فنقول ماذا؟ حلي. على أي حال، وتبيع الألوان والعيوب والحلي أو الحلي أيضا كلها عليه، كلها عليه يعني على ماذا؟ على وزن فاعله، صح؟ على وزن فاعله. طب مثل لنا وقل وقد جاء من الألوان، الآن يمثل للألوان، وقد جاء من الألوان أبينا وسمرا. الألوان لون بعد، أبينا هذا مأخذ من أديم الآدم أسمر اللون، يعني آدم إنما سمي آدم يقولون لأنه أخذ من أديم الآدم ولونه لون الآدم. أدم وسمر هذا الألوان. ومن العيوب عجف عجف، نقول مثلا في قضايا كربلاء أنه حملت على نياق عجف، يعني حرم رسول الله صلى الله عليه وآله بعد واقعة الطف بن أمية أنكبوها هذه النساء والنسوة والأطفال على على ماذا؟ على نياق عجب. فإذا من العيوب عجفة، من العجف والهزال، يعني هذه ضعيفة نحيفة، صح؟ فإذا هذا عيب، هذا عيب. ومن العيوب عجفة، من العجف وهو الهزال. بعد وحمقة، هذا نوع من يعني إذا قل عقله هزلكم الله. حمقة حمق الرجل يعني قل عقله. وخرق كذلك معنى، يعطي نفس المعنى الظاهر، خرق من الخلق يعني قلت ذاكرته وحفظه مثلا، هذا عيب أيضا. ما معنى خلق يبين؟ إذا لم يكن دقيقا، هو دقيقا دقيقا يعني ما عنده دقة في عقله. هذا في حد نظام لقيت يعني يبين معاني اللغات، ما يترك معاني اللغات. إذا لم يكن دقيقا وعجم، يعني إذا كان في لسانه لكنة، احنا مثلا غير العرب نسميهم عجم لأنه ما يتمكن يتلفظون اللغة العربية بصورة صحيحة. وعجم هذه ماذا كله؟ هذا عيوب، هذه عيوب تعتبر. ومن الحلية أو الحلية أو الحلية راعنا، نقول رعناء اسمه ماذا؟ رعناء. راعنا إذا كان مستيخلا يعني ظريفا، الظريف الشخص الظريف لطيف وظريف، فماذا؟ رعنا الرجل، رعنت المرأة، رعناء فهي رعناء، لطيف ظريف. ومن الحلية رعنا إذا كان مستيخيا جميع ذلك بالكس، ولكن يجوز الضم والضم، يعني جميع ذلك يعني من الألوان والعيوب. مثلا نقول أدمة يجوز أدمة، يجوز أن نقول في ماذا؟ أدمة. سمرة أو سمرة، عجفة عجفة، حمقة حمقة، خرقة خرقة، وكذلك عجمة نقول عجمة، ورعنا رعنا. يجوز فيه كسر العين وضم العين، كلاهما جائز. خلاص ننتقل الآن على ماذا؟ معاني باب فعلة، فعلة بضم العين. أخواني يذكر يقول فعلاء يكتب فيه، يستعمل وين؟ أين تستعمل هذه الأفعال؟ بالطبائع ونحو الطبائع. الطبائع ما هي؟ التي يجبل عليها الإنسان، جبل عليها الإنسان، تكون جبلة الإنسان، طبيعته طينته، الطبيعة مثل حسناء قبوحاء صفوراء كبوراء، هذه طبيعة الإنسان. نحو الطبائع يعني من الملكات التي تحصل بالتكرار، ليست في طبيعة يعني أول ما خلق الإنسان وهو مجبول عليها، وإنما تحصل له ماذا؟ بالتكرار تصبح ملكة. هي مثل الحلم، الحلم صح، الكرم الشرف. قد لا يكون الإنسان حليما، ما خلق حليما، ولكن بالتكرار يكون ماذا؟ حليم. حلما حلما الرجل قد لا يكون نزلا هو طبيعته انت هكذا، وانما بكتسه. كذلك مثلا شرف، قد يكون الشرف الشرف ذاتي طبيعي، وقد يحصل بالتكرار. كذلك الكرم قد يكون فقدك طينته مجبول عليها على الكرم، قد لا، الانسان يتطبع بالام حتى تصبح ملكه، تصبح ملكه. وكثير كثير هكذا يعني الانسان اذا ما يبخل يعني يجي لفقير. كان واحد من الاساتذه يعني مثل يقول بعضهم اللي ما عندهم كرم حتى لو كان عنده فلوس كثيره، ها اللي ما عنده كرم هو كريم، حتى لو عنده فلوس اذا يجي له ولو بس واحد يتضايق، عياذ بالله يتضايق، ما يتضايق، عنده اكل في البيت، لكن كانه هذه ما هذه يعني طريق داهيه عظمى بنازل عليه. ولكن هذول أصحاب الكرم وجرب هذا أصحاب الكرم الكريم إذا ما عنده شيء يجول نصف الليل 50 نفر 100 نفر يجول، أهلا وسهلا بكم تفضلوا، يعني عند الأمر سهل. شلون سهل؟ هذا اللي مو كريم إذا خلينا سفرة طويلة كبيرة وجيب أنواع الأكل متضايق، لكن هذا الذي كرم عنده يجي نصف الليل يمد السماط، هذا ما عندي خبز، عندي خبز يابس، ما عندي مشتري، يلا هذا وصل هذا خبز تفضلوا، خبز ملح خبز خضراء ومستانس. وهذا اللي ياكل الضيف لانه يحب الكرم وهو ياكل خبز خالي او خبز خضراء ومرتاح، ولكن ذاك اللي بياكل الضيف مو كريم اذا يجيب له مفطح، تعرف مفطح لا لا احنا عندك الوقت مفطح غوزي هو وش فعلوا على أجبت كنا صغار مثلا أطفال نجي الوالدة قلت مثلا نجي مريسة يما كل قدانا اليوم كنا أنا محبرم جينا محبرم له تقول هذا الأكل اللي ما تعرف شنو ما هو شيء أدب إيش قلها محبرم هذه أكو قضية معروفة سلمان الفارسي رضي الله تعالى سلمان المحمدي وأبو ذر موجودة هذه في حالاتهم يعني يقولون أنه سلمان وأبو ذر لأنه صداقة شديدة يعني وما في منزلة واحدة أو سلمان أعلى وأبو ذر أعلى بعضهم يقول المقداد أعلى درجة أنا جالس أقول كل المقداد أعلى من سلمان وأبو ذر لكن مثلا سلمان أعلى درجة على كل هذا الحوالي أن المؤمن ورسول الله يقولون أبو ذر زار وما خلقتكم فاني أبو ذر زار سلمان سلمان المحمدي فخلى للسفرة حتى الفقرة بعد ذولي يعني أصحاب أمير المؤمنين عن حصاي بعد هم الحصاي هم الذي هزوا الدنيا حزب الله وفعلهم ومو هذول المترفين وإنما ذولي هذول يعني كالشجرة البلية أمير المؤمنين عبر عنهم شجرة البلية في صلبة هذه لاحظ أخواني هذه الخطبة لكل إمام لكل مأموم إماما إمام ألا ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه هذا كتاب أمير المؤمنين لهذا ابن حنيف مني كتاب جدا عظيم على أي حال هذول من أصحاب أمير المؤمنين هكذا أبو ذر زار سلمان حتى مضمون القصة خط ملخصه خلى السفرة جاب له خبز وجاب له جاب الخل والملح خلى جدار تفضل قال سلمان أبو ذر قال عندك بغلة شيء بغلة يعني خضرة بغلة مثل الشيء تقذين فسلمان عنده ركوة ما رفضته صار مضطر خلاها رهينة عند أبو خضرة وجاب له خضرة ما عنده فلوس عندها ركوة خلاها رهينة وجاب الخضرة وقال لي يلا تفضل هذا خبزها الخضرة بل ما تقنع بالخل هذه خضرة كله خلطة ورفع إيده أبا ذر الحمد لله على القناعة من قال أبو ذر الحمد لله على القناعة سلمان قال على القناعة لو كنت قانعا لما كانت لما لما لو كنت قانعا لما كانت ركوتي مرهونة لو تتقانع مو على ملك وما تمرهونة كان خلنا على خبز والملح والخل هذا مو تقانع لما قانع ما أصدق أنا خليت لبكرة بالرهينة هذه كدروس أخواني دروس أعطونا دروس مثل عليا في الأخلاق في القناعة وفي الصبر وفي التقى وفي الزهد رزقنا الله وإياكم أنا أتكلم مع نفسي يعني أنا يعني صمخ الوجه سلمان الذي يجول جماعة معه في البلدية يحتاجون أكل يحتاجون في الشيء يتعدى غزال ضادي يأمره يجي الغزال يأمر أن يذبح نفسه يذبح نفسه شوية ويأكلون بعدين قل عد إلى حالتك الأولى يعود إلى حالتك الأولى هل... نعم حتى ما هذا موجود هذا بالكرسي هذا يجب أن يعود كل نعم هو أكل منه يعني هو لاحظوا كثير من كرامات أهل البيت تنزل مائلة من السماء يأكلوا منها أهل البيت ويغدون يعطون الجيران وتبقى على حالها أنت بعد أنا ما أبي يعني أنا ما أتذكر أدخل في هذا الموضوع يعني لكن موجود هكذا الشيء ومائدة موائد من السماء الزهراء الآن موجود على صاحب الزمان الله عز الله تعالى فرج حتى نقض هذا النظر لكن هم سلمان وأبو ذر لهم كرامات وعندهم حالات خاصة لهم وين سنانا وين احنا بلي على اي حال اذا انا قررت الكرم وكذا انا كان طبيعة وانا كان تكون ملكة وغير ذلك على اي حال فعلا لأفعال الطبائع يقول ونحوها نحو الطبائع يعني من الملكات التي تحصل بماذا بالتكرار خلق هذا المقدار ثم يأتي إشكال وجواب وتأتي بعض المطالب صفحة صفحتين يعني يأخذ هذا الموضوع. يقول وفعلاء بضم العين لأفعال الطبائع ونحوها يعني مثل نحو الطبائع. يفسر الطبائع ونحو الطبائع يبين لنا الشارع يقول مما جبل عليها الإنسان. هذا تفسير الطبائع, هذا تفسير إخواني للطبائع. أو صارت ملكة له بالتكرار, بالتكرار مو تكرار بالتكرار, هذا تفسير نحو الطبائع. أو يمكن أن نقول ونحوها, هذا تفسير مما جبل عليها الإنسان أو صارت ملكة لو بالتكرار, هذا كله تفسير لنحوها. لكن أفضل هذا نقول مما جبل عليها الإنسان تفسير للطبائع, جبلة الإنسان كلقة الإنسان. أو لا صارت ملكة بالتكرار, هذا لماذا لنحو الطبائع كحسنة وقبحة وصفرة وكبرة, كل هذه الأمثلة للطبائع. بالنسبة للطبائع من الممثل أمثلته حلمة كرمة صرفة, هذا قد تكون ماذا نحو الطبائع تحصل ماذا بالتكرار, قد تكون قبيحة أيضا ها, ولكن قد تكون ما قد تحصل ماذا بالتكرار تكون ملكة. ومن ثم كان لازما, يعني شنو هذا من ثم, هذا نقول بالأمس مو ثمها, من ثم كان لازما يعني ومن هنا كان لازما, يعني هذا الفاعل يكون لازما لا يكون متعديا. لماذا متعديا؟ لأنه يدل على الطبيعة, عن الملكات والطبائع, والملكات والطبائع لا تكون متعدية تكون لازمة. ثم يستدل, يستدل الشارع يقول لعدم توقف الذهن على متعلق بعد العلم, متعلق يعني على مفعول, يعني بعد أن علم الذهن بها الفكر, الذهن الإنسان إذا علم بهذه المعاني بعد ما يتوقف علمه وفهمه على متعلق. سائر الأفعال المتعدية الضرب, الذهن إذا تطور الضرب إلى علم بالضرب علمه يتوقف على ماذا؟ متعلق مضروب متعلق. أكرم يكرم يتعلق ماذا؟ إلى شخص مكرم, مكرم صح؟ يتوقف على ماذا؟ على متعلق. لكن هذه المعاني الحلم الحسن الكرم الشرف القبح ماذا بعد تتصور من دون متعلق. لعدم توقف الذهن على متعلق بعد العلم بأن تلك الطبيعة حاصلة لصاحبها, بعد العلم بأن تلك الطبيعة حاصلة لصاحبها. إذا علم بأن هذه الطبيعة, هذه الطبيعة حاصلة لصاحبها بعد ما توقف على شيء آخر, ما توقف على متعلق يعني على مفعول, يعني من الطبائع. هنا وشذ رحبتك الدار, هذا جواب عن السؤال المقدم. السؤال هو هذا, أنتم قلتم فاعلاء لازم, هي المصنف قلت فاعلاء يكون لازما, لازم نعم لازم, ولكن كيف ورد رحبتك الدار معنى متعدي جاء مضموم العين؟ رحبتك رحبتك مضموم العين ام لا؟ معنى متعدى رحبتك الدار كاف كاف مفعول به. اقول ثلاثة اجوبة هنا, سجل ثلاثة اجوبة. واحد منها جواب المصنف وهو ابن الحاجب, والثاني جواب نظام الدين النيسابوري الصالح, وجواب ثالث لبلي رضي, رضي الدين السرابادي المرحوم رضي الدين السرابادي. جواب المثلث يقول خلاف القياس هذا, لذا قال شذ رحبتك أي رحبت بك, شاذ شاذ هذا شاذ خلاف القياس خلاف القاعدة. الشارح يجاوب جواب آخر يقول هذا منصوب بنزع الخافض, منصوب بنزع الخافض مثال مثل ماذا له نظير. واختار موسى قومه 70 رجلا. اختار موسى قومه يعني من قومه منصب بنزع الخافض. لا لا لا عندنا نزع الخافض قد يكون 70 قد يكون قياسيا. السماع ليست له قاعدة سماعي القياسي بالنعم ما فضلت له قاعدة. قاعدته ما هي؟ أن يكون المجرور مصدر مؤول أن أو إن أن أو أو أن. إذا كان مجرور بحرف الجار حرف جر خاص طبعا هم مو يعني أي حرف مثلا حرف جر خاص بالباء أو من يجوز أن مثلا ماذا يكون ننزع الخافض قياسان. وطبعا بعد ذلك إذا نزعنا الخافض حدثنا الخافض يكون خلاف بين السيبويه والفرح في شحن عقلق ماذا علينا أنه مجرور محلا منصوب محلا أو يجوز فيه الجر والنصب هناك قياس قاعدة. لكن غير هذا يكون ماذا سماعي. فهنا نقول سماعي منصوب محذوف حرف الجر. فإذا هذا ليس متعديا إنما هو لازم وإنما صار منصوبا من نزع الخافض. هذا جواب النظام نظام الدين النيسابوري. في رأي الدين أن جواب أدق من هذين الجوابين جدا مهم. يقول هذا من باب التضمين من باب التضمين يعني رحبا تضمن معنى وسعة. رحبتك الدار لأنه متضمن معنى وسعتك الدار ووسعا يتعدى بنفسه. فرحبا أيضا يتعدى بنفسه يتضمن معنى ماذا وسعا. هذا جواب من جواب جواب رضي الدين مستر أبادي في شرح الشافية. إذا يقول وسد رحبتك الدار سد يعني هذا جوابها لو أنت المقدر ما لأن خلاف القياس. ونحن نقول فعل لازم هذا تعدى خلاف القياس. الشاعر يقول على انه محمول على حذف الباء يعني منصوب بنزع خافض. هاي جواب نظام الدين النيسابوري على انه محمول على حذف الباء اي رحبت بك رحبت بك الدار. فهو ايضا في التحقيق لازم حقيقتين لازم ليس متعدي تضم إليه إن شاء الله جواب ماذا جواب رضي الدين. هذا من باب التضمين. وأما باب 60 بحث هذا عميق جدا يجي إلى صفحة من 51 إلى صفحة 53 بحث مهم هذا جدا مهم. يكون نستحضر القواعد الإعلالية أيضا يحتاج إلى استحضار القواعد الإعلالية إن شاء الله يأتي البحث عنه. الله على محمد وعلى آله.